لكن أنت حينما تحتج بكلمة الصلاة في الموضوع السابق، وكنا نطلب منك تترك كلمة صلاة، لأن احتجاجك مو بالصلاة، احتجاجك بالقيام في الصلاة، صح؟ طيب أنا الآن بحتج عليك بنص فيه الصلاة، وهو حديث البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لماذا أنت لا تعمل بهذا الحديث؟ هذا في الصلاة. أنا أخذت اليوم بس أقول لك لماذا لا تعمل بهذا الحديث. السنة نضع يد اليمنى على اليسرى في الصلاة، نعم نضع بين السجدتين، بقول مو صلاة هذا لم يقل بين السجدتين مو صلاة. طيب الحديث عام، هذا قعود هذاك قيام. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول الموضوع تفضل. النص العام الصلاة يخرج به الأفعال الأخرى في الصلاة، اللي هي مثلا الركوع في نص، ثم السجود في نص، يبقى اللي هو مسألة الركوع قبل القيام، قبل وبعد الركوع. مسألة السجدتين شيخنا فيها لها أصل اللي هو الحديث، وكان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على فخذيه في السجود. السجود في الجلو في الجلسة السجدة اللي هي السجود. وين عندك حديث؟ واحدة واحدة هي عندك حديث؟ اللي هي بخاء الأصل شيخنا. نكون تعلمنا الشيخ محصور الموضوع يا أخي. عم أسألك عن هذا، في عندك حديث؟ الجلسة بين السجدتين الأصل شيخنا بارك الله فيك، اللي هو اليدين على الفخذين، ولا ما لها أصل شيخنا؟ كمان أنت هلا تحركت، خليك سريع هلا شوي. يعني شيخ هل لها أصل ولا لا؟ وضع اليدين على الفخذين بين السجدتين. شايف الرجل في الموج يا الله، الله يسامح. أنا سأل سؤال، يا عندك حديث؟ هو الأصل نعم. شوف ما جلست مجالس مناقشات مع علماء، أنا بسأل سؤال من اللغة العربية، في حديث أن الرسول كان بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه واليسرى على فخذه؟ لم ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. في عندك حديث؟ لا، إنما الأصل الشيخ من هو ليش بتعبوا حالكم يا جماعة؟ كلمة وطاها. عندك حديث؟ لا خلاص انتهيت مشكلة. عيد كلامك بقى الآن، ماذا ما عندك حديث راح يتغير إلا منهاج كلامك. احكي نشوف، قول إنه في الركوع في كذا وفي السجود في كذا وإلى إيه، وهون إيش في؟ يعني هذه بتلك يعني صح النوم صح يا؟ هذه مثل هذه تماما، ولذلك نحن من حج الشيخ، وهلأ إجي دوره عشان يفش خلقه ولا هو. لماذا لا تضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة بين السجدتين؟ والحديث عام الصلاة، لماذا؟ في جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على ركبته ويرفع ويحرك اصبعه واليد اليسرى على ركبته. هذا ما ثبت حديث؟ ام يتهمك الرجال؟ انا قلت الاصل، فقال الاصل ما هذا مو جوابه. ما في حديث كان يضع يده اليمنى على الشيخ سالنا بين السيدتين، قلت له ما في حديث. نعم ما في حديث. الاصل استدوار البقاء على الاصل. الشيخ سالنا السؤال حفظه الله، ما دليلك بين السجدتين؟ هل في حديث؟ قلت ما في حديث أبدا. لا بين السجدتين ما في دليل، صح شيخنا؟ مثل هي تماما. فين الحديث الذي كان يضع يده اليمنى على ركبته واليسرى على ركبته وفي رواية على فخذه؟ ما في حديث؟ هذا شيخنا بارك الله فيك الأصل. طيب الشيخ سألنا بين السجدتين،

أنت اللي قلت يعني نشطني الغمز اللمن وقلت إنه هذا ليس من عمل العلماء. أنت قلت لا يفعله العلماء. لا أنا قصدي تعبيره إنه لا يفعل العلماء. أنا قلت هذا في لمز شوي. أنا ما طلع مني لا يفعل العلماء. طيب تفضل. وأنا مراجع منه سلفا إذا كنت الله يجزيكم خير. هذا عهدنا بك. فأرجع عن خطأك أنت. أنت خطأك واضح جدا. وهو أنه مرة لما بتسأل ومن جاوبك تقعد إيش بتناقش وبتجادل لآخره. مرة بنسألك ترجع بتقول أنا سائل إلك. طيب أنا ما أدري حكم ستر الرأس في الشيء تسألني. طيب لكن أنا لما أدري الشيء وبجاوبك ما تخف عنده. أنا بدي الدليل. السلف الصالح هل مشى وحاسي الرأس سواء في الصلاة أو خارج الصلاة؟ أجبتك عن هذا. وهو طيب شو فايد من هذا؟ أجبتك أن السلف كانوا عن شو اسمه جابر بن عبد الله الله يهديه صلى أكثر من حاسر الرأس. جاوبتك وقلت لي لا نأخذ به. لا نأخذ به طيب هذا. طيب لا نأخذ به. إيش ما نأخذ؟ طيب هلا عرفت أن السلف صلوا حاسر الرأس ولا لا؟ أما غريبة هذه. هذا الشخص هو جابر يعني إذا صلى حاسر الرأس؟ ولا أنت تقول ثوبه أنت وأكثر من ذلك. الله أكبر. صلى قسم الآلة من بدنه كله حاسرا. أيوة كله ما في شيء. مش بدنه مستور مكشوف والنصف الثاني مستور والرأس الأعلى مستور. لا صلى بالإزار فقط. طيب هذا يجوز إحنا نعمله؟ ما هذا موضوع. الشيخ الله يهديك إنه الرأس. ما هذا موضوع. طيب شئنا بأمل شيء ما نمشي. طيب والرأس كيف نمشي نأخذ به؟ إذا هذا لا نأخذ به لماذا نأخذ بالرأس؟ نفرق بين هذا وهذا؟ الله يهديك. هذا نهى عنه الرسول. هذا نهى عنه الرسول. أيوة. قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوب شيء. لا. هذا أنت تعرفه ولا شك. هذا الذي أنا ذكرته. هذا تعرفه. لكن ما تعرف مثله من شبه الرأس. هل يؤخذ بقول هذا بفعل هذا الشخص نصلي حاسر ونحن نصلي؟ لماذا لا تمشي؟ لماذا لا تمشي معي؟ قلت لك أنت تعرف أن الرسول نهى عن هذا. لكن لا تعرف أنه نهى عن هذا. لماذا لا تقف عند هذه النقطة؟ طيب مانع عن هذا. لكن هل نأخذ بقول هذا؟ إيش معنى أنه لا تقف عند هذا؟ معناها أنه هذا ليس كهذا. طبعا. إذا كان الأمر كذلك. إذا كان هذا ليس كهذا. شو ثمرة الخلاف؟ يجوز هيك ولا ما بيجوز؟ يجوز. خلاص انتهى الموضوع. لكن ما هو خلاف السنة؟ أخونا ولا أخو. لا لا ممكن تركه. أيها تترك السنة حتى لا يخشى خشية أن يظن الناس أنها فرض. ما هل ذكرنا الحديث كان يترك الشيء والعمل به أحب إليه يا جماعة. إذا نحن لا ننكر على بعض الشباب الذين يصلون. ننكر على الشباب إذا اتخذوا ذلك عادة. ليش أنا حبيت أني أسألك عشان نوصل إلى النقطة هاي. شو رأيك هل تعلم أن السلف كانوا يمشون حسرا؟ هل تعلم أن الرسول عليه السلام كان يمشي حاسرا؟ قلت لي لا. لا أدري. نعم. نعم. هل بتقول لا أدري؟ أنا هذيك ساعة فهمت أنه لا ما كان يمشي حاسرا. في فرق عندك بين أمرين ولا لا؟ لا إله إلا الله. لا أعلم من دليل. أعطونا من عندكم الدليل. كان يمشي حاسرا. كان يمشي حاسرا؟ كيف؟ كان يمشي حافيا. عافية. لا ما حاسم من كوم الرأس من جل الجيل. هناك حديث في صحيح مسلم أن رسول عليه السلام خرج من بيته حاسرا مسرعا ومعه بعض أصحابه. هذا الحديث الوحيد الذي وقفنا عليه أنه عليه السلام كان يمشي حاسرا. نحن نعتقد أن العادة التي عليها الشباب اليوم هذا خلاف سبيل المؤمنين. خلاف سبيل المؤمنين.